هذه أولى رسائل هذه الحلقة، أرسلها إلينا المستمع سعد سالم الحويطي من المملكة الأردنية الهاشمية من مدينة معان. يقول السائل في رسالته: ما حكم القراءة للأموات وهل يصل ثوابها إليهم؟ هذا أولا. وثانيا: يا فضيلة الشيخ، قد اطلعت على كتاب اسمه حكم القراءة للأموات وهل يصل ثوابها إليهم للمؤلف محمد أحمد عبد السلام، ولا أدري هل هذا الكتاب جيد أم لا، لأنه يذكر أن قراءة الفاتحة للأموات بدعة، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإنه ما من خير يقرب إلى الله وأمر يدني من رضانه إلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتم الله سبحانه وتعالى الدين قبل وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وامتن الله علينا بذلك في قوله جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي عمل يتقرب به العبد إلى الله يلتمس به رضا الله ويرجو بذلك العمل ثوابه لا يصح إلا إذا كان وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المقدمة نبين أنه لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قرأ الفاتحة أو غيرها للأموات، ولم يثبت عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أنهم قرأوا الفاتحة للأموات أو أن أحد منهم أوصى بقراءة القرآن للأموات. فإذا كان هذا لم يحصل شيء منه على عهد رسول الله ولا في عهد خلفائه الراشدين ولا ثبت عن أحد من صحابته رضي الله عنهم أجمعين، دل ذلك على أن هذا العمل لم يكن مشروعا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن القراءة للأموات ليست بسنة، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنها خلفائه الراشدون، فهي إذن من الأعمال المبتدعة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال إنها من العبادات، إن قراءة القرآن عبادة ولا شك في ذلك، وما دام أنها عبادة وأن الميت ينفعه عمل الحي فإنه يجوز أن تقرأ القراءة للأموات. لكن الصحيح ما ذكرته من عدم ثبوت ذلك عن رسول الله، وكل يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الكتاب الذي سأل عنه السائل فهو كتاب جيد وعليه تعليق يرجح المعلق فيه رحمه الله جواز القراءة من أجل نفع الميت، ولكن ذلك لن يدل عليه دليل، والأصل أن أي عمل ليس عليه دليل فهو مردود على صاحبه، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأدلة على ذلك كثيرة. ولذا فإن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن ينفع ميته وقرأ القرآن أن يدعو بعد القراءة للميت، فإن الدعاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكر الله به ملكا يقول له: كلما دعا ولك مثل ذلك، كما جاء ذلك في الحديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والمسلم ينبغي له أن يعمد إلى العمل التي لا خلاف فيه وأن يحرص عليه، وأما العمل الذي فيه خلاف فإن كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بالمخالف، وإذا لم يثبت فإن فيما شرعه رسول الله كفاية عما فيه خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة وردت إلينا من المستمع تاج السر محجوب علي، سوداني الجنسية ويدرس بالمعاهد العلمية في اليمن الشمالي. يقول السائل: نرى كثرة الاحتفالات عند كثير من الفرق الإسلامية بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأئمة والأولياء، ونرى فرقا أخرى تحتفل بالمآتم لوفاة آخرين، ما فهل هذه الأمور لها أصل في الإسلام؟ وهل الإسلام يشغل الناس بهذه الطقوس عما هم مكلفون به من عمارة الأرض وعبادة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أفيدونا أفادكم الله. نشكر السائل على روح الإسلام والروح الإسلامية في سؤاله، إذ أنه يرى أن كثرة هذه الاحتفالات إما من أصحاب الطرق الصوفية التي تنتشر في كثير من بلاد الإسلام وتحتفي بمشائخها وتجعل لهم إما احتفالا بموالدهم أو إقامة حفلات وولائم في مآتمهم، وكل ذلك من البدع والأعمال الشاغلة عما هو أهم من طاعة الله وطاعة رسوله والدعوة إلى الله على بصيرة. وهذه الاحتفالات بالموالد ليس لها أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحدث في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن. كل ذلك يدل على اهتمامهم بدنياهم وإعراضهم عن آخرتهم وعدم تصورهم لمستقبلهم وجرأتهم على ما لا ينبغي أن تحصل له للإنسان فيه الجرأة. انتهت تلك العصور دون أن تحدث موالد، لا لأشرف الخلق وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا لمن عداه. والدين الإسلامي ما جاء ليشرع للناس موالد واحتفالات، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وللأوس والخزرج أعياد ورثوها في الجاهلية يحتفلون بها، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الله أبدلهم بعيدي الفطر والإضحى. فدل هذا الخبر أن المسلمين لا يصح لهم أن يحتفلوا في أيام احتفالا متكررة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر وعيد الأضحى يحتفل الناس فيها ويفرحون ويظهرون سرورهم، وأما ما عدا ذلك فإنه إضاعة للوقت وإفساد للمال وتقرب إلى الله بما لا يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مردود كما ثبت في الحديث الذي مر قبل لحظات. فإن كل عمل يتقرب به إلى الله يشترط فيه أن يكون قد ورد فيه الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد فيه أمر فإن فيما شرعه الله ورسوله كفاية وغنية عما لن يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أصيبت الأمة الإسلامية بما أصيبت به من اختلاف وافتراق وتخلف وتقهقر إلا بسبب إعراضها عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وإقامتها بالشعائر واحتفالات ومراسم ما أنزل الله بها من سلطان، واتخاذ أوراد وصلوات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والخلاصة أن ذلك كله لا أصل له في الشريعة، وهو إضاعة للأوقات وتعبد بما لم يشرعه الله ورسوله. هذا إذا كان في حق سيد الخلق، فكيف إذا كان في حقوق بقية الناس الذين قد يكون بعضهم لا يمت إلى الشريعة بصلة نسب اعتقاد أو عمل؟ وربما كان بعضهم له ضريح لا وجود لأحد في ذلك الضريح، فإن دعاة الشر والفساد تفننوا في الاختراع حتى وجد لبعض الأشخاص أماكن متعددة لقبره. فلا شك أن الإنسان لا يكون مقبورا في شرق العالم الإسلامي وسطه وغربه، كل ذلك من أجل الكيد للشريع الإسلامي ودين الله الحق، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره أهل الباطل، والله أعلم. بارك الله فيكم. وكذا الحكم يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمآتم وما شابهها؟ وأما المآتم فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لها شيئا خلاف ما يعتاده الناس. أولا، لا يصح أن يقام في بيت أهل المتوفى حفلات، وتصح أن تقام فيه حفلات الولائم، وإنما الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى نعي جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم، يعني عن صنع الطعام لأنفسهم. فالسنة أن الجيران أهل الميت أو ذوي قرابته يصنعون لهم طعاما في يوم وفاة ميتهم لانشغالهم عن إعداد الطعام واشتغالهم بحزنهم على ميتهم. أما أن تجعل دار المتوفى مقرا للولائم ومحلا للاجتماعات والخوض في الكلام والقيل والقال وإظهار شيء من مظاهر الفرح وإن لم يتقصد، فإن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن التوسع أيضا في ذلك من إضاعة المال الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وشدد، وهو أيضا من التبذير الممقوت صاحبه. فالسنة في ذلك أن يعز أهل الميت وأن يدعى لميتهم بالمغفرة ولهم بالصبر والعزاء، وأن يجبر الله مصيبتهم، لا أن تقام السرادقات وتنصب مكبرات الأصوات ويقرأ القرآن والتسابيح وغير ذلك، كل ذلك لا أصل له في الشريعة، وهو أيضا من مظاهر البدع. فتجد أن بعض الناس لا يهتم بالصلاة ولا يحضر جماعة ولا يبالي بشيء من أمور الدين، فإذا مات الميت استدعى القراء ونصب السرادقات وجاء بأجهزة استقبال الكلام ونشره وترويجه بتكبير المكبرات حتى يقال إنه أقام مأتما كبيرا بميته، وكل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي مخالفة لدين الإسلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا عين ألف عين من الرياض بعث إلينا بهذا السؤال، يقول: تبرعت بأرض لتكون مسجدا وقد أفرغت ملكيتها لصالح شؤون المساجد، ثم حصلت فيها معارضة من جيران هذه الأرض وأوقف الترخيص للمسجد، فأريد أن أستعيدها، فقيل لي إنها أصبحت وقفا ولا حق لك في استعادتها، فهل هذا صحيح؟ وهل ينطبق عليها حكم الوقف مع أنها لم تستعمل فيما خصصت لها؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا مال قد أخرجته لله جل وعلا فلا يجوز لك استرجاعه، لكن إذا تعذر بناء المسجد في ذلك المكان فلا يجوز صرفه عن المسجد، وإنما يمكن بيع هذه الأرض ليشترى بدلا عنها أرض أخرى ليقام عليها مسجد، لأن قصدك أنت إنما هو بناء مسجد. فإذا تعذر فتباع هذه الأرض ليشترى في بالقيمة أرض أخرى تجعل مسجدا حتى ينفذ مرادك، فإنك في بمنزلة من وقف مالا على مصلحة شرعية وقصده بذلك طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما استرجاعك إياها فلا يحل لأنك أخرجتها لله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة ألف حاء عين من السودان، تقول في رسالتها: يكثر الجدل في حكم النقاب وحكم الحجاب وتغطية بعض الوجه أو كل الوجه، وهناك من يقول إنه لا يجب تغطية الوجه إلا على المرأة الجميلة إذا خافت الفتنة، أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن مكان الزينة، مكان الجمال والفتنة من المرأة يتوفر في الوجه أكثر من سواه، وكانت النساء في الجاهلية تلبس النقاب والبرقع، جاء الإسلام فاستمرت العادة على ذلك، حتى قال قائلهم: وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها. فكانت عادات نساء العرب التبرقع، ويوجد فيهم من تستر عن وجهها، فما كانت تنهى الساترة ولا تنهى المتبرقعة حتى نزلت آية الحجاب. فتقول عائشة كما في صحيح مسلم: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفان بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رؤوسهن كالأغربة. ويقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن. الجلباب هو ما تضعه المرأة على جسدها، فإدناء الجلباب إنما هو ستر الوجه، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم إن الذين قالوا بأن الوجه لا يجب ستره قالوا في ذلك إذا أمنت الفتنة، فهل تؤمن الفتنة من نظر امرأة رجل إلى امرأة مع كشف الوجه؟ فإن الغالب أن الفتنة لا تؤمن، والشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، ولذا فإن الذي عليه المحققون من أهل العلم وجوب ستر الوجه، وهو الذي دل عليه القرآن الكريم، فإن من لازم نهي الله سبحانه للنساء أن تضرب إحداهن برجلها حتى لا يعلم ما عليها من حلي، فإذا كان الحلي الذي هو من المعادن تؤمر المرأة أن لا تشعر الناس بوجوده عليها ولو بضرب الرجل، فما بالك بالوجه وما فيه من إغراء وفتنة وجاذبية يعرفها الرجال والنساء. فالصحيح أن المرأة ملزمة بأن تستر جمالها وتمنع فتنتها لئلا تظل الناس وتظل، فإن المرأة إذا رأت الرجال يتطلعون إليها أعجبت بنفسها، فهي تكون مخالفة لأمر الله معرضة عن الستر والحشمة الواجبة، ومضرة بأولئك الذين تكشف لهم وجهها، وبالتالي تقع وتوقع في الشرك. فالصحيح وجوب الحجاب، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل السائلة أيضا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تزور الأماكن التي توجد فيها بعض البدع بحجة الوعظ والإرشاد، وهل يجوز لها أن تصلي بالنساء، أفيدونا أفادكم الله. المسلم مأمور بأن يدعو إلى الله جل وعلا وأن ينكر المنكر من رجال أو نساء، وإذا كانت المرأة أو الرجل يذهب إلى أماكن يتجمع الناس في الأماكن كالأضرحة أو أماكن أخرى لينكر المنكر وليوضح للناس دين الله جل وعلا وليبين الخطر في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مثابا وكان إن شاء الله من الدعاة إلى الله. والمهم أن يعلم منكر ذلك الاجتماع، وأن يعرف الطريقة التي بها يؤدي البيان والتوضيح للناس. فإن الإنسان يجب عليه في أمره ونهيه أن يكون على بصيرة. فالله يقول للنبي، يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة هي العلم والرفق في الأداء والوعظ والإرشاد، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائلة نوال أحمد طه من الخرطوم، مدرسة، تقول في رسالتها: إنني حريصة على الفقه في الدين والحفظ لكتاب الله عز وجل قدر الاستطاعة، ولكنني عندما قرأت هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هكذا ذكرت الآية، تقول صرت أخاف من كثرة العلم وأفهم أنه لا بد علي من أن أبلغ هذا العلم ولا أكتمه، أفيدوني أفادكم الله. يجب على المسلم أن يبذل ما يستطيعه من الإرشاد والبيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا يجوز للمسلم أن يترك تحصيل العلم خشية أن لا يبلغ وأن لا يرشد، فإن هذا من الشيطان، يريد أن يثبط الناس عن تلقي العلم والتفقه بدين الله، فإذا عجز أن يمنعهم حاول أن يخوفهم ويأتيهم من باب التخويف خشية أن لا تقوموا بالواجب فدعوه، وهذا في الحقيقة من أعمال الشيطان. فالله جل وعلا أمر بالعلم والتعلم، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك عقد الإمام البخاري على هذه الآية باب: العلم قبل العمل، كلمة النحو. فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يعرف من دينه ما يستطيع به أن يعبد الله وأن يصلح أهل بيته، وإذا زاد على ذلك بما يستطيع به إصلاح الأسرة والمجتمع وبث العلم والإرشاد العام، كان ذلك أكمل وأتم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من المدينة المنورة من السائلة أم نشم، تقول في رسالتها: أنا امرأة متزوجة ولي أولاد، لكنني في بعض الأحيان أطلب إلى زوجي أن يوصلني إلى السوق أو المستوصف، فيقول: اذهبي مع أخي. فأذهب مع أخيه الذي يبلغ من العمر 17 عاما، ولكنني إذا أردت أن أذهب أخذ ولدي الذي يبلغ 7 سنوات، مع أن المسافة تقارب حوالي 3 ساعة بالسيارة وفي مكان خالي ليس بها أحد، أفيدوني ما حكم عملي هذا؟ وهل يجوز لي الذهاب معه بدون ولدي؟ أفيدوني أفادكم الله. أما داخل المدينة بحيث لا توجد خلوة ولا انفراد، وعند الحاجة فلا حرج إن شاء الله في ذلك، فإن النساء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحداهن تذهب إلى الأماكن التي تعمل فيها لوحدها، وربما معها من ليس من محارمها ما دامت لا تختلي به خلوة منفردة ولا تتخذ معه طريقا لا يراهم فيه أحد. ومع ذلك فلا شك أن الأحوط في ذلك أن لا تذهب المرأة إلى سوق أو محل تجارة أو إلى مستشفى وغيره إلا مع محرم، لكن يتسامح في الأمور التي لا تخرج فيها المرأة عن المدينة ولا تتجاوز أسواقها، وإنما من منزلها داخل أسواق البلد، ولا تقف ومن معها ممن ليس بمحرم لها في مكان خال لا يراهم أحد، فلا تقف إلا في أماكن اجتماع الناس ولا تخرج من المدينة إلى جهة أخرى، بحيث يمكن أن تتوفر الخلوة المحرمة. وقد لا يتيسر للمرأة في كل وقت ألا تذهب إلا مع محرم أو زوج، كالذهاب مثلا إلى طبيبة في البلد، فربما ذهبت مع أخي زوجها وغير ذلك، فإن شاء الله الأمر في ساعة. إلا أنه لا يحل للمرأة أن تساهل، وإذا اصطحبت معها المرأة طفلا مميزا فلا شك أن ذلك أكثر احترازا وأعظم في اتخاذ أسباب الحيطة، والله أعلم. بارك الله فيكم.